السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى برنامجنا قوارير، وفي هذه الليلة المباركة سنتكلم في موضوع غاية في الأهمية يحتاجه كل رجل كما تحتاجه كل امرأة كذلك، فما هو يا ترى؟ إنه يتعلق بالزواج، لكن الكلام عن أحكام الخطبة المفضية إلى الزواج موضوعنا، عنوانه الخطبة وما يتعلق بها من أحكام. فإلى كل من هو في طريقه إلى الزواج، إلى من يريد أن يقول للعزوبية وداعا، وإلى من هو على أعتاب الزواج، من تخطب، ما هي الصفات المطلوبة في المخطوبة؟ هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة؟ وكم مرة يجوز للخاطب أن يراها في الرؤية الشرعية؟ وهل يجوز للخاطب أن يلمس المخطوبة؟ وما حكم دبلة الخطوبة؟ وما حكم الهدايا التي تقدم من الخاطب للمخطوبة؟ ومن هي النساء التي يحرم علينا أن نتقدم لخطبتهن؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب. الله أسأل أن يلهمني الرشد والصواب والسداد والتوفيق في الإجابة عليها، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، إن الزواج نعمة عظيمة جدا، من النعم الكثيرة التي أنعم الله تعالى بها علينا، ورغب ربنا عز وجل في الزواج كثيرا، وامتن به على عباده، فقال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كم في الزواج من نعمة، وكم في الزواج من آية مبهرة بليغة. وقال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كل الرسل تزوجوا إلا النذر اليسير منهم، كل الرسل كانت لهم ذرية. فالزواج إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان من سنن المرسلين، أربع من سنن المرسلين: التعطر والسواك والحياء والنكاح، أي الزواج. وقال ربنا جل جلاله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه، أي الزواج، أغض للبصر، تستعين به على غض البصر، وأحصن للفرج، يحميك من الوقوع في الزنا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاء. وهنا سؤال غاية في الأهمية، يا عم الشيخ أنا عايز أتجوز، ما هي الصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة؟ سؤال مهم جدا، ما هي الصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة؟ أولا الصفات التي ترغب المسلم الملتزم في خطبة المرأة كالآتي: أولا أن تكون ذات دين، المسلم يخطب امرأة على دين، مسلمة ومؤمنة، وأنتم تعرفون أن الإسلام درجة والإيمان درجة. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأحيانا يأتي لفظ الإسلام بمعنى الإيمان، وأحيانا يأتي لفظ الإيمان بمعنى الإسلام. يبقى أنت يا ابني لما تحب تتجوز هتاخد واحدة على دين. قال الله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختار لكم يا شباب أن تتزوجوا من صويحبات اللحم الغالي والأدب العالي، امرأة عندها دين، مصلية، محجبة، لسانها عف نظيف يقطر شهدا، تغض بصرها عن الحرام، لا تسعى بقدميها إلى حرام، لا تبطش بيديها في حرام، ذات دين. قال: فاظفر بذات الدين، ذات الدين ستجعلك تسعد في الدنيا والآخرة، امرأة تعينك على طاعة الله عز وجل، وتأخذ بيدك إلى مرضات الله عز وجل، تعرف حقك الذي أمرها الله أن تؤديه إليك. ما أسعد الرجل لو تزوج امرأة ذات دين، وما أبأس هذا الرجل الذي يتزوج امرأة تقول له: أنا والزمان عليك، إذا أمر لا تطيع، إذا نظر لا يصر. امرأة شعارها كشعار النار لا تشبع أبدا، دائما وأبدا تقول: هل من مزيد، هل من مزيد. يا شباب الصفة الأولى في العروسة تكون ذات دين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي صار الخير في يدك كالتراب، أو تربت يداك يعني إن لم تأخذ صاحبة الدين فسوف تلصق يدك بالتراب كناية عن الخسران. فاللهم ربحنا في الدنيا والآخرة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. والله إن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أنا بنت الله، والله بسمع لك على طول يا شيخ مسعد. ربنا يعزك يا حبيبي ويبارك فيك، تفضل. عندي سؤال. أؤمر. لو سمحت معلش مستكة من أول مرة أكلمك بس. ولا يهمك، أنا ابن امرأة مش تأكل القديد، تأكل الجبنة القديمة. خايف من إيه؟ تكلم. لو سمحت، أمي لسه النقاب. كويس. وفي مشاكل بين جوزها وبين جوزها وكده على هي تقلع النقاب. لو سمحت عاوزك تتكلم عن النقاب بس لكي جوزها يثبت. حاضر. هجاوبك يا حبيبي، تابع معايا الحلقة وهرد عليك إن شاء الله. اتصال آخر يا إخواني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور حمدي من مصر، تفضل يا دكتور. السلام عليكم، تفضل يا أستاذ حمدي. بعد إذنك أنا بس مش هطيل عليك، بس أنا عايز أوضح بعض أمر، هو أمر شاغلني جدا. حضرتك أنا الحمد لله يعني أعتقد يعني إن أنا ملتزم، أعتقد يعني ربنا يثبتنا وياك على الحق. الله يخليك، ربنا يبارك في سعادتك، ربنا يبارك فيك. أنا بعمل في شركة، الشركة دي بتأجر شاليهات في الصيف في الساحل الشمالي. وانا القائم بهذا العمل. نعم. يعني انا مشرف على التسكين هناك. نعم. الحمد لله انا ملتزم جدا في فروضي، موجود في مكاني، ولكن انا تعبان من الجو اللي هناك شوي. يعني انا سألت كذا واحد، ولكن الامر هل انا لي علاقة باستخدامات الشاليهات دي؟ حاضر. الامر واضح؟ واضح، هجاوبك. حاضر. جزاك الله خير. مشكور، الله يبارك فيك. حاضر. اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مبارك. أهلا أخي الحبيب، اتفضل. الحمد لله، إني أحبك في الله. شكرا. أحبك الله الذي أحببتني فيه. لو سمعت يا شيخ مسعد. تفضل. أنا أشتغل في محل مواد غذائية وببيع دخان، فعايز رأي الدين بس في الحكاية. أنت ببيع دخان؟ لا، شغال مع واحد وببيع دخان في المحل هاي. يعني. لكن أنت لا تبيعه؟ لا، بنبيع أنا الصراحة، ما أنا اللي ماسك المحل يعني. طيب، حاضر. هجاوبك. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصل من أين؟ من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. أخوك أحمد من السعودية، أنا بكلم حضرتك كل أسبوع. أهلا أهلا، الله يكرمك. أنا بس اتصل عشان نقول لحضرتك بنحبك في الله بس يا شيخ. أحبك الله، الله يكرمك. ونسألك الدعاء يا شيخ. أسأل الله لي ولك الإخلاص والقبول والستر والحفظ. الله يكرمك. ممكن تليفون حضرتك يا شيخ عشان في مسألة خاصة ما ينفعش على الهواء. طيب، خذه من الكنترول إن شاء الله. طيب ماشي، جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله. بارك الله فيك. نستأنف ولا اتصال؟ طيب نستأنف. ركزوا معايا، الله يبارك لكم. ما هي الصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة؟ الصفات المطلوبة في المخطوبة أولا أن تكون على دين، لقول الله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هل يجوز للمسلم أن يتزوج بوزية؟ أن يتزوج امرأة تعبد البقر؟ أن يتزوج ملحدة؟ لا، تتزوج من مسلمة أو من امرأة كتابية وبضوابط كثيرة، يعني ليس هذا مجالها. فأنا مش عايزك تتجوز من أي مسلمة كمان، أنا عايزك تختار واحدة على دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يتحسس أحوال الرعية، وعند إشراقة الفجر وتنفس الصبح، إذ بالفاروق عمر يسمع أما تقول لابنتها: قومي يا بني واخلط اللبن بالماء. الله أكبر. أم تدرب البنت على غش الأمة منذ الصباح الباكر، فقالت البنت التقية: يا أماه، ألم ينهى عمر بن الخطاب عن هذا؟ فقالت الأم الساذجة: وأين عمر؟ إنه الآن لا يرانا. فقالت البنت: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. هنا اهتز الفاروق وشعر أنه حصل على كنز عظيم، فطار إلى بيته وجمع أولاده من حواليه: عبد الله وعبيد الله وعاصم، وقال: يا أبنائي، من منكم يريد أن يتزوج من امرأة من خير نساء المدينة؟ عمر الفاروق أمير المؤمنين عايز يجوز ابنه لبنت بياعة لبن. فقال عاصم: أنا يا أبي، أنا ليست لي زوجة. وظن عاصم أن عمر سيزوجه من ابنة علي أو عثمان أو الأكابر، وإذ به يقول: اخطب ابنة بائعة اللبن. فكأن عاصم تلكأ، فقال عمر لأولاده: إن لم يخطبها واحد منكم تزوجتها على أمكم. فقال عاصم: بل رضيت بها يا أبي. وخطبها عاصم، فأنجب منها ابنة سمها ليلى. ليلى تزوجت بعد من عبد العزيز بن مروان. تدرون من أنجبت؟ أنجبت عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. هنا سيدنا عمر بن الخطاب أخذها لدينها، دي بيعت لبن، فقيرة مسكينة غير معروفة، يبقى اختار عمر لولده باختيار النبي فسعد ولده وأسعد الناس معه. يبقى عشان تتجوز لازم العروسة تكون مصلية محجبة على خلق وعلى دين. الصفة الثانية، لو اجتمع مع الدين مال أو جمال أو حسب فهو خير. يبقى أنا رمنت الميزان عندي الدين، أهم شيء أبحث فيه وأبحث عنه في العروس الدين. إنما أفرض واحدة عندها دين وجميلة، وواحدة عندها دين ومقبولة، هاخد الجميلة طبعا. واحدة عندها دين وجميلة وعندها فلوس، وواحدة عندها دين وجميلة وما عندهاش فلوس، أخذ اللي عندها فلوس طبعا. واحدة عندها دين وجميلة ومن عيلة، واحدة عندها دين وجميلة ومش من عيلة، أخذ اللي من عيلة. لكن الأساس عندي يا ناس إيه؟ الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أهم حاجة الدين. الجمال يؤثر فيه الزمن، أنا واخد عروسة بقى وسطها 37 سنتي وطولها مش عارف عاملة ازاي ورشيقة وجميلة، بعد ما تخلف 3-4 عيال هتتغير الرشاقة والقوام الجميل ده هيتغير. الجمال يؤثر فيه الزمن، والمال يذهب ويأتي ويروح ويغدو، والحسب قد يزول، إنما الدين ده الأساس. فاظفر بذات الدين تربت يداك. 3، أن تكون العروس ذات عطف وحنان. يا سلام، طب ونعرفها ازاي دي يا عم الشيخ؟ شوف امها بتعامل والدها ازاي، بتحترمه، بتوقره، بتجله، ولا ابوها كل ما يتكلم مراته تهب فيه تسكته. شوف، لان غالبا البنت تقلد الام. يبقى أن تكون ذات عطف وحنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. أفضل نساء على وجه الأرض الصالحات القريشيات. طب ليه؟ قال: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. الصفة الثالثة، يستحب أن تكون العروس بكر. بكر يعني مش متجوزة قبل كده ومدخول بها. البكر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان لجابر بن عبد الله: لما تزوج جابر قال له النبي: أبكرا أم ثيبا؟ هيا جابر، العروسة بكر مش متجوزة قبل كده ولا ثيب مدخول بها؟ قال جابر: ثيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. دايما اللي بيتزوج امرأة متزوجة من رجل قبله بيضع نفسه في مقارنة، قد ينجح فيها وقد يفشل. ثم الأبكار أعزب أفواها وأنتق أرحاما. يعني واحدة ثيب ومتجوزة ومخلفة، لما تتجوز هتخلف ولد اثنين وخلاص تعبت. إنما واحدة بكر الرحم لسه خصب، أعذب أفواها وأنتق أرحاما. معنى كده يا عم الشيخ بقى أن سعادتك حكمت بالإعدام على الأرامل وعلى المطلقات؟ أبدا أبدا، أنا بقول الزواج من البكر أفضل، لكن الثيب أحيانا بيكون الزواج منها أفضل إذا كان فيها مصلحة. زي ايه؟ بنت رجل صالح، وانا احب ان اصاهر الصالحين. كان الزوج رجل صالح ومات وترك يتامى، فانا هتجوزها عشان احفظه فيها وارعى اولاده. امرأة على علم، امرأة قريبة من قريباتي، عايز اكبر خاطرها واولملم شتاتها. هنا يبقى الزواج من الثيب افضل ان شاء الله. رابعا، ان الزوجة اللي هتتجوزها دي تكون مطيعة. طب نعرف انها تكون مطيعة ازاي؟ شوف والدتها مطيعة لوالدها ولا لا، شوف اخواتها مطيعات لازواجهن ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الزوجة الصالحة ماذا قال؟ انا لو طرحت سؤال على كل المشاهدين وقلت لهم يا ناس المرأة الصالحة اوصفها ايه، هيقولوا لي الصالحة هي اللي بتقيم الليل وتصوم النهار وتصلي في المساجد وتحفظ القرآن. النبي ما قالش كده خالص، اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل النساء فقال هي التي تسره إذا نظر، لما زوجها يبص لها كده يفرح يفرح مهتمية بنفسها، هي التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله. خمسة، يستحب في العروسة تكون ودود ولود، ما تكونش عقيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تتجوز عقيمة، تزوجوا الودود، امرأة متوددة لزوجها أعرفها منين برضو، ما تشوف العلاقة بين أمها وبين والدها إزاي، في ود وحب ولا كل يوم خناقة ومشاكل والجيران بيتدخلوا محاكم وقضايا. تزوجوا الودود الولود اللي هتنجب، لأن أهم شيء في الزواج ثمرة الزواج الإنجاب، بيت بلا أولاد بستان بلا رياحين وشجر بلا ثمر. فاللهم هب لكل المسلمين ذرية صالحة يا رب. تزوجوا الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم. لكن ينفع تتجوز واحدة عقيمة أحيانا لمصلحة، زاد دين زاد خلق واحدة يعني، إنما الأصل الولود. دي بعض الصفات اللي الراجل فينا لما يحب يتجوز يدور عليها. طيب وما هي الصفات التي تستحب في الخاطب؟ انت بقى كامرأة جاي لك عريس توافق على مين؟ المفروض فارس أحلامك من وجهة نظر الشرع يكون متوفر فيه ايه من الصفات؟ النهاردة بنسأل الشباب نقول له يا ابني العروسة اللي نفسك فيها فتاة أحلامك نفسك يبقى شكلها ايه؟ يقول لك تبقى بيضة وطويلة وعينيها ملونة وشعرها أصفر وخدها أحمر وأخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس أناقته، لها لون بالليل ولون بالنهار، إذا تكلمت حسبتها تبتسم وإذا مشت حسبتها ويقعد لك أوصاف أوصاف أوصاف لا توجد إلا في الحور العين في الجنة، ويقعد يرفض دي ويرفض دي. أنا لي رجاء رجاء كل شاب عمال يحط أوصاف في امرأة لا توجد في الدنيا، بقول له أرجوك بص في المراية، أنت الأول بص في المراية شوف شكلك أنت عامل إزاي، وشوف الشكل ده يحتاج عروسة بالوصف ده ولا لا. الله، ما تبص لنفسك يا أخي، انت عمال تحط لي اوصاف لا تنطبق الا على نساء الجنة. يا ابني اذا وجدت امرأة محجبة مصلية على دين تحفظ من القرآن شيء من اسرة طيبة مقبولة الشكل، دي كنز، هذه كنز، اخطفه قبل ان يتخطفه منك الخاطفون كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. برضو المرأة فارس أحلامك يا بنتي عايزة شكله إيه؟ تقول لك عايزة شكله كذا وكذا ولونه كذا وشعره بقى نازل على عينيه وكل شوية يعمله كذا وعينيه ملونة وا وا وا وا إيه الكلام يا بنتي؟ هو الراجل يتمدح بشعره بلون عينيه بعضلاته؟ الراجل يمدح بدينه بأخلاقه. اسمع الصفات المطلوبة التي ارتضاها الشرع في الخاطب. أولا يكون عنده دين وخلق، ايه واحد مسمسم ومنمنم وقسيم ووسيم وشعره نازل على عينيه وما عندوش دين، لا يركع لله ركعة، هذا لا يساوي بعرة عند الله عز وجل. فين الدين يا بنتي؟ فين الخلق؟ هو مش ربنا عز وجل قال في القرآن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ولو أن فيه ضعف إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى الدين والخلق يا بنتي، واحد مصلي، واحد من عمار المساجد، واحد يتقي الله عز وجل. اثنين، يستحب ان عريسك يكون حامل شيء من كتاب الله، حافظ ان شاء الله 10 أجزاء، 5 أجزاء، جزئين، جزء واحد من القرآن، ان شاء الله يكون حافظ جزء عامة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزوج بعض الصحابة بما يحفظون من القرآن، فعريسك ده حافظ قرآن، حافظ جزء عام حتى؟ تقولي لا الصراحة، حافظ أغاني، هو مغني كويس، حافظ نكت والدم وشربات سكر سنترافيش، هو ده له لازمة؟ 3، إنه يكون مستطيع للباء بنوعيها، الباء يعني القدرة على فتح بيت، يعني عنده فلوس يصرف ويفتح بيت، وعنده صحة لا تعجزه عن الجماع عشان يحصل الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب واللي ما يقدرش لضعف أو لفقر فليصم فعليه للصوم. ستنا فاطمة بنت قيس خطبها معاوية رضي الله عنه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، فقالت يا رسول الله خطبني أبو جهم وخطبني معاوية، يعني أوافق على مين؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له. كلمة صعلوك يا أخوانا مش شتيمة، صعلوك يعني فقير. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فكأن النبي لا ما توفقيش على معاوية لأنه فقير لا يملك الباء. معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ بخير ونعمة والحمد لله. اتصالي هذا من محبتي لك. أحبك يعلم الله أني أحبك في الله كثيرا. أحبك الله الذي أحببتني فيه. سؤالي الله يحفظك يا شيخ، ما حكم حلق اللحية؟ حاضر. وهل يوجد هناك اختلاف بين المذاهب الأربعة في حلق اللحية؟ حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. حلق اللحية حرام عند أئمة السنة وحتى الشيعة، حتى أئمة الشيعة يقولون حلق اللحية حرام، فلا يجوز حلق اللحية إلا لضرورة قهرية ملجئة، يعني واحد عندنا عايز يخش الجيش لازم يحلق دقنه عشان يخش الجيش، ما ينفعش يتهرب عشان دقنه. لو واحد عنده مرض جلدي خروج الشعر بيؤذيه والدكتور قال له دواك في هذا، لو عنده أمر ضروري يفتيه فيه عالم، لكن الأصل أن إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. اتصال آخر من أين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أنا أسألك بس إيه حضرتك في سؤالين. السؤال الأولاني، أنا والدتي غير مسلمة وبروح أودها. جميل. إخواتي بيقولوا لي احلق دقنك وبيتخانقوا معايا وطبعا عندنا شوية أي مشاكل، بعض الأوقات بقطع ما بروحش هناك بعض 2 أو 3، بس هي عندها حوالي من 85 سنة 90 وست مريضة كويس، وبروح أطمن عليها من الوقت للتاني. ماشي، هل لما انا اقطع من عندهم انا بشيل ورث؟ حاضر ماشي، ده السؤال. السؤال الثاني، انا تعبان مريض وست بتاعتي مريضه، ادعي لي بالشفاء ان شاء الله. حاضر. وشكرا. بارك الله فيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويلبسك ثوب العافية. أما أمي غير مسلمة أزورها؟ طبعا زورها، حتى أمك لو مش مسلمة لها عليك حق. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأم أسماء بنت أبي بكر كانت كافرة، قدمت للمدينة ترغب في الصلة، فسألت أسماء النبي في هذا، فقال النبي لأسماء: صلي أمتي، فصلها واصبر على أذى إخوانك. بارك الله فيك. اتصال من أين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس عايزة سؤال، أنا أعرف واحدة بس عايزة الإجابة، ربنا يخليك. جوزها هي مش عايزة تخلف من جوزها علشان هو ما عندوش ملوش أمان، يعني وقايله له ان مثلا انا حط، يعني هي حاطه وسيله وقايله له ان انا شلتها. متجوزه بقى لها قد ايه؟ متجوزه بقى لها تقريبا 8 سنين او 9 تقريبا. طيب فمش عايزه تخلف عشان كده، فانا بقول لها انه حرام، بتقولي لا مش حرام، وسالت بعض الناس قالوا انه مش حرام. حاضر. رجاء الرد، ربنا يخليك. حاضر. السلام عليكم. عليك السلام. كده ليس العذر الذي سمعته من السائله يبيح للمراه ان تقطع نسلها، لا، وبعدين بتكذب على زوجها، ده لا يجوز. أصل ملوش أمان، ما أنت عايشة بقالك 8 سنين، إزاي ملوش أمان؟ اتق الله في نفسك وفي زوجك، وشوف إيه اللي هيخليه ملوش أمان، وأصلحي من نفسك، فقد يكون التقصير من جهتك أنت، والله أعلم. نستأنف يا إخواني، أنا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل سؤال. تفضلي يا فندم. كنت عايزة أعرف لحد فرق الزواج، لحد يعني يسمح بكام، يعني 14 سنة 12 سنة، ده هل يبقى فيه مشكلة بعد كده في التعامل؟ ولو جالي حد قال لي مني الشهادة، يعني كنت فارق في السن بين المخطوب والخطيبة قد إيه؟ حاضر. وهل إن أنا لو جالي حد قال لي مني الشهادة لو أنا رفضته يبقى أنا كده بخالف الحديث؟ حاضر، جايلك في الكلام. كنت عايزة أعرف هل العسل مش ربنا قال فيه شفاء للناس؟ نعم. يعني ممكن مثلا لو حاجة في الأعصاب أدهنها وعليه مثلا في الأعصاب الجسم أو كده، واللي هو هل يعني الجروح وكده بس؟ حاضر. وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. العسل قال الله تعالى فعلا فيه شفاء للناس، وعلى اختلاف ألوانه، على اختلاف منافعه، وينفع في أمراض كثيرة. لكن احنا ما نقولش ان الدواء كله انحصر في العسل، يعني مش هناخد عسل بقى وصفات الاعشاب ونرمي بقى نقفل الصيدليات، لا لا، لا يقول بهذا عاقل ابدا. في كتاب اسمه الطب النبوي للامام ابن قيم الجوزية، فيها ادوية نبوية كثيرة جدا غير العسل، مع العقاقير الحديثة الموجودة الان اللي نفعها يكبر وضررها لا يقل. ففي جروح، في كذا، في عصب، ممكن يعني نضع العسل نشربه ونضعه على حرق، في بعض الأمراض ينفع فيها العسل وبعضها لا ينفع فيه، والكلام ده يسأل فيه الأطباء، لأن أنا مش دكتور. وربنا أحالنا على أهل الذكر في كل مجال، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الطب هم أسجتنا الدكاترة، إحنا تلمذة في الطب للدكاترة وهم تلمذتنا في علوم الشريعة، والله أعلى وأعلم. نستأنف. قلنا ان الصفات المطلوبة في الخاطب، المرأة تنظر الى خلقه والى دينه، يكون حافظ شيء من كتاب الله، يستطيع الباءة، يفتح بيت وعنده قدرة ان يحصن المرأة. اربعة، يكون رفيق بالنساء، ما يكونش قاسي فظ غليظ ضراب، هي عارفة عنه كده ما توافقش عليه. لأن ستنا فاطمة بنت قيس، والحديث مر بنا حديث مسلم، قالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم، يعني أوافي على مين؟ قال: أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له، ما ينفعش يفتح بيت، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ضراب للنساء. فكأن النبي قال أرفضيه لأنه مش رفيق، مش رفيق. نعم. خمسة، ان المرأة تصر برؤية الخاطب، لما تبص له كده شكله يعجبها، ما هو زي ما انا راجل وعايز امرأة ابص لها شكلها يعجبني، هي من حقها ان عريسها شكله يعجبها، حتى لا يحدث بينهما نفرة وبعدين تحس بقى ان هي يعني حظها قليل وبعدين تطلب الخلع بعد كده. ستة، ان يكون غير عقيم، أن يكون غير عقيم. ليه؟ قلت لأن أهم حاجة في الزواج، أعظم مصلحة في الزواج الإنجاب. فالمرأة لا تتزوج من العقيم إلا إذا كان فيه مصلحة، كان يكون عالم، رجل عالم، رجل صالح، هي عندها أولاد من واحد قبله وعايز رجل يحميها ويحصنها، إذا كان فيه مصلحة غالبة يبقى هو أفضل من غيره ولا مانع به. سبعة، وده سؤال أختي سألتني فيه، يكون كفء للمرأة، يكون فيه تكافؤ. كل العلماء قالوا أهم تكافؤ العقد من غيره يبطل التكافؤ في الدين. ما ينفعش مسلمة تتجوز واحد يهودي، حرام. ما ينفعش مسلمة تتجوز واحد نصراني، ما ينفعش. لكن ينفع مسلم يتجوز نصرانية ويهودية. إنما العكس ما ينفعش. لازم يكون في تكافؤ في الدين. ما ينفعش مسلم يتجوز واحدة بوذية. ما ينفعش مسلم يتجوز واحدة تعبد البقر في الهند يعني. ما ينفعش مسلم يتجوز ملحدة. لازم تكافؤ في الدين. لو ما فيش تكافؤ في الدين يبقى العقد باطل. طب يا عم الشيخ الكلام ده عليه دليل؟ طبعا، قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال ولا عبد في ذيل الآيتين ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طيب غير الدين، يعني أنا واحدة معايا دكتوراه، تقدم لي رجل معه ليسانس، في فارق في التعليم هو فيش تكافؤ فيه، أتجوزه؟ أوافق عليه ولا لا؟ أنا واحدة بنت وزير والولد ده فقير جدا وتقدم لخطبتي، أرضى بي؟ أنا امرأة عندي مليون جنيه هو رجل على الكفاف تقدم لخطبتي، أوافق بي؟ الكفاءة المعتبرة على الراجح هي الكفاءة في الدين. معاك شهادة أعلى، معاك مال أكثر من علك بي، الكفاءة أهم حاجة في الدين. إيه الدليل؟ الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة عمته زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، وزينب من أسدية يعني من أعلى العرب نسبا، وزيد بن حارثة كان عبد اشتراه رجل من الصحابة وأهداه إلى خديجة بنت خويلد، فأهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله، كان عبد اشتراه حكيم بن حزام وده هدية لعمته خديجة، ستنا خديجة ادته هدية للنبي، النبي حرره، والنبي جوزه من امرأة أعلى منه نسبا. برضه سيدنا بلال رضي الله عنه تزوج من أخت عبد الرحمن بن عوف، وبلال كان أسود وعبد وفقير، وأخت عبد الرحمن ثرية قرشية حسيبة نسيبة، والنبي قالها بصراحة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واسمعوا إلى هذا العجب العجيب، عبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك إمام الدنيا في زمانه رضي الله عنه ورحمه، تدرون من هو أبوه؟ أبوه كان عبد من العبيد، عبد أصله من الأتراك، جعله سيده حارس على بستان رمان. اسمعوا يا أخواننا العجب العجاب، نزل ضيف في مرة على صاحب البستان فقال صاحب البستان لعبده المبارك يا فلان ائتنا بسل رمان، هات لنا سبت رمان. فجاء بالرمان، فلما وقعت يد الضيف على الرمانة الأولى وشرع في أكلها لفظها وقال إن فيها حموضة، إن فيها حموضة، فقال صاحب البستان لخادمه المبارك هل عميت؟ أما ذقتها؟ إن فيها حموضة. قال والله مذ عملت عندك حارسا على حديقة الرمان منذ سنة لم أذق رمانا واحد. فصرفه وسأل عنه أصحابه فصدقوه قالوا فعلا ده عمره ما كان كذا ده صادق. فبعث له اسمعوا اللي جاي بقى قال له يا بني أنت لا تصلح عبد أنت حر. فأعتقه ثم قال من اليوم عينتك مستشارا لي أريد مشورتك إن خطاب ابنتي كسر فممن أزوجها. قال يا رجل إن كنت من اليهود فإن اليهود يزوجون من أجل المال. واحد منهم بيعتبر بنته دي بضاعة اللي يدفع أكثر يشيل. أول ما العريس يجيله ما يقولوش بتصلي يا ابني حافظ حاجة من القرآن لا بيقوله عندك كام. هذه أخلاق اليهود. قال وإن كنت من النصارى فإنهم يزوجون من أجل الجمال أهم حاجة في العريس يكون مسمسم وحليوة. وإن كنت من العرب يعني أبو جهل وأبو لهب فإنهم يزوجون من أجل الحسب والنسب أنت ابن مين. وإن كنت من المسلمين فإن المسلمين يزوجون من أجل الدين والخلق. فانظر من أي الأصناف أنت. يا سلام سلاسل ذهب. فقال الرجل أنت لا تصلح عبد ولا مستشار بل تصلح صهر. أترضى أن أخطب ابنتي عليك وأخطبك عليها؟ ترضى جوزك بنتي؟ قال أرضى. الله طفل التكافؤ ده كان عبد وده راجل غني جدا. التكافؤ في الدين يا أخوانا. فخرج من هذا الصلب الطاهر إمام الدنيا في زمانه سيدنا عبد الله بن المبارك. يا سلام كذا سعيد بن المسيب. سيدنا سعيد لما جاي يتجوز لما جاي يتجوز بنته سعيد بن المسيب كان عنده بنت خطبها ولي العهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ده ابن أمير المؤمنين ولي العهد. تقدم لخطبة ابنة سعيد بن المسيب العالم الرباني فقال سعيد لا أرضاه بعلا لابنتي ما ينفعنيش ما ينفعنيش ما وافقش عليه. وبعدين جلس سعيد في الدرس. كان سيدنا سعيد له تلميذ يسمى أبو وداعة يلقب يكنى عفوا بأبي وداعة عبد الله بن أبو وداعة. قال فين عبد الله أبو وداعة فين؟ قالوا ماتت زوجته فشغل بها. بعد يومين أقبل أبو وداعة وجلس في الدرس عفوا فقال له سعيد يا أبا وداعة هل تزوجت؟ قال تزوجت لقد ماتت زوجتي منذ يومين ومن يرضى بي وأنا لا أملك من حطام الدنيا إلا درهمين 20 جنيه. فقال سعيد أنا أرضى بك لابنتي أترضى أنت؟ لا شاء الله. ذهل أبو وداع وقال أرضى. قال هاتي يدك زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى هذا الصداق. والناس في المسجد كتير شهود يبقى حصل إشهاد وحصل إشهار والعروس سلمت أمر نكاحها للوالد يبقى وافقت. حاجة عجيبة جدا ده لسه رافض ابن أمير المؤمنين. يا إخوانا كانوا بيشتروا رجالة بيشتروا واحد عنده أخلاق وعنده دين. ادي بنتك للي عنده دين ده عرضك. هتسلم عرضك لواحد خان ربنا لا يركع لله ركعة؟ سبحان الله عرضك بنتك دي حتة من لحمك كيان من كيانك. اختار الله واحد أمين يا أخي. سيدنا الحسن البصري كان بيقول زوج ابنتك لرجل صالح كريم إن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يظلمها. وسيدنا الشعبي كان يقول من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. هتيجي في الآخرة متعلقة في رقبتك وتقول له يا رب انتقم لي من أبي لقد زوجني من رجل فاسد مفسد ضيعني حرضني على الحرام جردني من الحجاب لم يأخذ بيدي للمساجد. هتقول له ربنا يا أيها الأب الكريم تقل لف نفسك دي أمانة ربنا يحاسبك عليها. المهم سيدنا أبو وداعة اتجوز ابنة سعيد وعاد إلى بيته في ذهول، وكان صايم. عندما أذن للمغرب أخرجت له أمه قصعة فيها بعض الزيت والملح مع كسرة خبز، فقير جدا لسه هياكل، إذا بالباب يطرق. قال من؟ قال الطارق سعيد. فقال أبو وداعة ظننت أي سعيد إلا أستاذي، لأنه منذ 40 سنة ليس له طريق إلا البيت والمسجد والمسجد والبيت. فلما فتحت له ورأيته قلت قد بدا له. لما فتحت كده ولقيته الشيخ بتاعي قلت في الآه رجع في كلامه وجاي طلقها. قلت قد بدا له، وإذ به يقول لي اسمعوا يا أمة، اسمعوا مسلمين العجب، اسمعوا احنا عقدنا الشباب، اسمعوا. وإذ به يقول لي يا بني لقد صارت لك زوجة وكرهت لك أن تبيت عزبا. قال ثم رجع ودفع لي بإنسان في طوله، اللي هو مين؟ العروسة. وأغلق الباب وهو يقول بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير. يا سلام، ده لسه العريس ما جابش النيش ولا جاب الصالون ولا عمل سيراميك ولا ركب السخن والبارد ولا عمل حفلة. الناس كانت بتشير الرجالة، كانت الأمور سهلة، احنا عقدنا الشباب، عقدناهم. قال فقلت يا أمي إن سعيد أهدى لي ابنته هذه الليلة. فقالت أمي لي وجهي على وجهك حرام، إن مسستها قبل 3 دعني أصلحها لك. قال فصعدت على سطح داري وصحت في الجيران يا فلان يا فلان يا فلان، إن سعيد أهدى لي ابنته في هذه الليلة، يعني عايز يعمل إشهار. الجميل إنه بعد أن دخل بها في الصباحية شال الكتاب بتاعه وريح الدرس خارج. طبعا احنا عندنا في مصر الواحد بيتجوز يقعد لك اسبوع ما يخرجش من البيت، تقوله ليه؟ يقولك اما سبع. طب يا ابو السباع مين قال كده؟ يقولك النبي قال كده. والله انت فاهم كلام النبي غلط صلى الله عليه وسلم. النبي قال للبكري 7 وللثيب 3. معنى الكلام ايه؟ انك لو متجوز واحدة بكر تبيت في فراشها 7 ليالي، لو متجوز واحدة ثيب تبيت في فراشها 3 ليالي متوالية، لان البكر ليس لها تجربة ولسه تدخل في حياة جديدة. انما بالنهار روح شغلك وصلي في الجامع وعيش حياتك. الحاصل تاني يوم خرج ابو وداع للمسجد فقالت له زوجه الى اين؟ رايح فين؟ انا رايح الدرس، رايح لابوكي اطلب العلم. قالت اجلس أعلمك علم سعيد، يعني ما شاء الله، قل العلم اللي عند الوالد عندها. يبقى الزواج هكذا كان في يسر وفي سهولة في الماضي، وعندي نماذج وكلام كثير في هذا الباب. طيب الخطبة بقى، أنا خلاص شفت عروسة وعجبتني وهتجوزها، هل هناك أحكام للخطبة؟ طبعا كثيرة. أولا ما معنى كلمة خطبة؟ مش خطبة، مش اسمها خطوبة، لا اسمها خطبة، مش خطبة، الخطبة بتاعت الجمعة، إنما الخطبة وعد بالزواج. ما هي الخطبة؟ الخطبة هي طلب المرأة للزواج. إيش معنى الخطبة؟ الخطبة، الخطبة وعد بالزواج، مقدمة للزواج، ولا يترتب ما عليها ما يترتب على عقد الزواج. الله يا عمي أنا عايز أتجوز بنتك، أقول لك يا ابني وإحنا يا زين ما اخترنا، موافق. هل يترتب على كده أنك تمسك إيديها وتخلو بيها وهي مراتك يا ابني؟ الخطبة وعد للزواج ومقدمة للزواج وحسب. طيب ما حكم الخطبة؟ الخطبة دي فريضة؟ لا لا، الخطبة جائزة أو مستحبة. يبقى لو تم الزواج بلا خطبة فهو صحيح طبعا. أقول لك يا عم أنا عايز أتجوز بنتك، قل له طيب نعمل حفلة خطوبة، أقول لك لا النهاردة هجبك واكتب وادخل، طبعا مفيش خطبة، ما الخطبة دي مش فريضة، الخطبة حكمها ايه؟ جائزة او مستحبة، هكذا قال الجمهور. طب الخطبة جائزة او مستحبة كما قال الشافعية ليه؟ لان ربنا عز وجل قال في سورة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، القرآن هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حب يتجوز ستنا عائشة خطبها من أبيها، ولما حب يتجوز ستنا حفصة خطبها من أبيها. طب سؤال مهم جدا، ممن تخطب المرأة؟ في واحدة عجبتني عايزة اتجوزها، أخطبها من من؟ أطلب إيديها من من؟ الجواب الأصل أن المرأة تخطب من وليها، مش أبوها عايش يبقى هو اللي تقوله، لا ميت في جدها يبقى جدها، لا ميت في عمها يبقى عم، وليها هو الذي تخطب منه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر، خطبها من أبي بكر الصديق من والدها، فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخي في دين الله وفي كتابه وهي لي حلال. إذن النبي خطبها من وليها، ويجوز أن تخطب المرأة من نفسه، ينفع تخطب واحدة من نفسها إذا كانت رشيدة ولدها مش موجود ميت، تقول أنا عايز أتجوزك، تطلب إيديها من نفسها كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة، دي واحدة متجوزة وعندها عيال ووالدها متوفى. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة رضي الله عنه أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطبة ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور ومسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أولادك فأولادي، وأما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها، وأما سنك فأنا أسن منك. ثلاثة، ويجوز للرجل الصالح أن هو يعرض بناته على الصالحين من الرجال، هو عيب أن يكون عندك بنت تشوف ولد عنده دين كده ومن عيلة ومتعلم تقول له يا ابني عندي عروسة عايز أجوزها لك، عايزك تبقى ابني، عايز اخطب لك بنتي، هو ده عيب؟ مش انتوا في مصر بتقولوا اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك؟ يا اخي اخطب لبنتك واخطب لابنك، هو ابنك يعني اشمعنى ابنك؟ لا يجوز ان اعرض بنتي على واحد يقول ليه هي بنتي بارت هدلل على بناتي، يا عم ده دين، بقول لك ده دين يا ابني، هو شيخ مدين مش عرض بناته على سيدنا موسى؟ وهذا في القرآن في سورة القصص، قال تعالى إني أريد، ويقص القصة يحكي ما قاله شيخ مدين، قال إني أريد أن أنكحك، عايز أجوزك إحدى ابنتي هاتين أهو، فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري في صحيحه لما تأيمت حفصة، لما ستنا حفصة جوزها مات والعدة انتهت، عرضها عمر على أبي بكر ثم عرضها على عثمان فلم يرض، فقال فسكت أبو بكر ما ردش خالص، سيدنا عمر بيقوله يا أبا بكر تأيمت حفصة ألك فيها حاجة؟ عايز أجوزك بنتي، ما ردش عليه. راح لسيدنا عثمان حفصة جوزها مات والعدة انتهت ترضى تتجوزها؟ قال له لا، فذهب عمر شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له يتزوج عثمان من امرأة أفضل من حفصة بنت النبي، ويتزوج حفصة رجل أفضل من أبي بكر وعثمان اللي هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع سيدنا عمر فرحان جدا، فمر على الصديق كأنه عايز يقول له يعني رغبت عنا ففزنا بمن هو أفضل منك، فقال أبو بكر لعلك وجدت في نفسك علي يا عمر شكلك زعلان مني يا عمر، انا حافظك وعارفك. قالوا زعلان، اقول لك عايزك تتجوز بنتي، ما تردش عليا، طب عبرني بكلمه، ده معنى الكلام. فقال ابو بكر: يا عمر، لقد سمعت النبي يتحدث عنها ويسال عنها، فعلمت انه يريد ان يخطبها، ولست انا بمن يفشي سر رسول الله. يا سلام على عظمتك يا أبا بكر، اللهم ارضى عن أبي بكر يا رب. المرأة تخطب أصلا من وليها، ويجوز أن تخطب من نفسها إن كانت رشيدة كبيرة لا ولي لها، ويجوز للرجل الصالح يعرض بناته على الصالحين من الرجال، بل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح بشرط أن تأمن الفتنة. الله، يعني ممكن امرأة تقول لراجل صالح أنا ليا رغبة اتجوزك؟ ممكن، وده مش حرام طبعا، مش حرام، بشرط أن تأمن الفتنة. إنما لو الفتنة غير مأمونة يبقى لا، لأن هذا قد يفضي إلى فساد، والله لا يحب الفساد. هذا الكلام عليه دليل يا عم الشيخ. طبعا روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها علي، تعرض نفسها علي، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ أنا ليا رغبة أبقى زوجتك، ترضى؟ ألك بي حاجة؟ فقالت ابنة أنس لأنس: ما أقل حياءها وسوأتاه. إيه المرأة دي؟ فين الحياء؟ فقال أنس: هي خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. يبقى يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح للزواج إذا أمنت الفتنة. لا، خايفة الفتنة مش مأمونة يبقى حرام، ممنوع، لأنه قد يفضي إلى فساد، والله لا يحب الفساد. يبقى السؤال اللي أنا طرحته: ممن تخطب المرأة يا عباد الله؟ من وليها، فإن لم يكن موجود وهي كبيرة رشيدة من نفسها، ويجوز للرجل أن يعرض بناته على الصالحين، ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح إذا أمنت من الفتنة. طب سؤال ثاني مهم جدا: من النساء اللواتي يحرم علينا أن نتقدم لخطبتهن؟ يا عم الشيخ اللي بتقوله ده في حريم، حرام علينا نتقدم لخطبتهن؟ طبعا. زي مين؟ زي كل المحرمات علينا من النساء. التحريم، المحرمات علينا من النساء على صنفين: تحريم على التأبيد، وتحريم على التأقيت. في امرأة محرمة عليك على طول، زي ايه؟ المحرمات بالنسب، ينفع تتجوز امك؟ امك محرمة عليك بالنسب، ام، الخالة، العمة، الجدة، الاخوات، بنات الأخ، بنات الأخت، إلى آخره. والمحرمات علينا من الرضاع، لو واحدة رضعتك خمس رضاعات مشبعات في زمن الرضاع بقت أمك واختها بقت خالتك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما ينفعش تخطب واحدة أختك في الرضاعة، حرام. والمحرمات عليك بالمصاهرة، ينفع واحد يتجوز مرات أبوه حتى لو أبوه طلقها يخطب بنت مراته؟ ما ينفعش. الله، ما ينفعش يخطب أخت مراته ومراته على ذمته، أو خالت مراته أو عمة مراته، ده حرام بالمصاهرة. ينفع تخطب واحدة متجوزة؟ دي محرمة عليك مؤقتا، لو جوزها مات أو اتطلقت والعدة خلصت، بعد كده نتكلم. يبقى لا يجوز لك أن تخطب المحرمات عليك من النساء، وده موضوع طويل جدا. كذلك لا يجوز لك أن تخطب امرأة معتدة في فترة العدة. يقول لي واحد، يقول لي طب افرض واحدة جوزها ميت ولسه في العدة، أو متطلقة ولسه في العدة، ينفع أتقدم لخطبتها؟ لا، ده سؤال طويل يحتاج إلى تفصيل، ولسه الكلام يحتاج إلى بحث طويل، نستأنفه في الدرس القادم إن شاء الله. أنا مع السؤال: من النساء اللواتي يحرم علينا التقدم لخطبتهن؟ قلنا واحد، المحرمات علينا من النساء، لسه في اثنين وثلاثة واربعة، وهذا نفصل فيه في الدرس القادم إن شاء الله. السؤال: الأخ يقول لي أمي منتقبة وزوجها عايز يقلعها النقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللي شغال في بيأجر شاليهات في الشركة، والشركة بتأجر شاليهات في الصيف في الساحل الشمالي، ملوش دعوة، هو ملوش دعوة، الاسم على المستخدم، استخدمه في الحرام في الحلال، هو ملوش دعوة. بيقول لي أعمل في محل وببيع دخان، شرب الدخان حرام وبيع الدخان حرام وتصنيع الدخان حرام، فما تبيعش، بيع أي حاجة غير الدخان. أظن دي معظم السؤال الأخير. إيه رأيك في فارق السن بين الخاطب والمخطوبة؟ مش مشكلة، يعني لو واحد خطب واحدة وبينه وبينها 10 سنين لا بأس. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي بنته 9 وهو تخطى 40 بل تخطى 50. تقول لي دي مع أيوة كده، ودي كانت موجود في كل العرب، وده حاجة جديدة. عبد المطلب جد النبي اتجوز خالة النبي وكانت أصغر من أم النبي، مش أم النبي، آمنة بنت وهب، كانت ليها أخت أصغر منها اسمها هالة بنت وهب، جد النبي اتجوز، يعني جد النبي اتجوز خالة النبي وهي أصغر من أم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان شيء عادي. ويجوز للمرأة تكون أكبر في السن، هو ستنا خديجة بينها وبين النبي قد إيه؟ 15 سنة. متى يعاب على الكبير أن يتزوج من الصغيرة؟ نقول عيب عليك، احترم سنك. إمتى؟ رقم واحد إذا كان متجوزها رغم أنفها عشان فلوسه، نقول استحي على نفسك اتكسف. رقم اثنين أن يكون عاجز عن تحصينها لأنه كبير وهي شابة، نقول عيش سنك بقى واحترم نفسك، إنما عنده عافية وقوة وهي موافقة وفرحانة به لا إشكال، لا إشكال إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.